يظهر معدن الرجل في الشدة. جيش العسرة يحتاج الناس فيه الى الدينار والدرهم، يعطي عثمان 1000 دينار و300 بعير باحلافها واقتابها لا يفقدون خصاما ولا عقالا. خرج المسلمون في 30,000 رجل، وابان لهم النبي صلى الله عليه وسلم اهبة غزوهم ووجهة سفرهم على غير عادته في ذلك. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اراد غزوة ورى بغيرها، نوع من الخديعة في الحرب، لا يقول نحن متوجهون تبوك، جاسوس موجود، اي تنقل هذا الى الروم فيأخذون اهبة غزوهم او اهبة الدفاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في كل غزواته ورى، لم يقل الوجهة الحقيقية، انما يقول نحن على سفر غدا، فيخرج الجيش معه ولا يعلم الى اين ذاهب الا في هذه الغزوة. لماذا؟ انظر المفاجأة، يفتت هم القلب، والقلب هو ملك البدن، فاذا انهزم الملك تبعته الرعية. ولذلك ترى اقوى الناس هو اكثر الناس اجتماعا همه في قلبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف يظهر للمسلمين ما هم ذاهبون اليه حتى لا يفاجأ احد. المفاجأة، انظر المفاجأة في الحروب المعاصرة، معروف ان هو من اهم عناصر الانتصار. يقولون ان عنصر المفاجأة يفقد العدو توازنه لفترة او دائما. فان افقد العدو توازنه لفترة كان الجيش المفاجئ منتصر على اي حال، حتى ولو حدث توازن بعد فترة من الزمن، او تكون الاخرى وينهزم الجيش الاخر بعنصر المفاجأة. كل هذا بسبب عدم التوقع، كل هذا بسبب عدم التوقع. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال لله افرح بتوبة عبده العاصي من احدكم بارض فلاه، معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فاتى شجرة فنام في ظلها، فلما استيقظ لم يجد الراحلة، فبحث عنها فلم يجدها فيأس منها، وقال ارجع الى مكاني فاموت. يأس من وجود الراحلة ومع يسوع في الصحراء يموت. فالرجل ايقن بالموت، فلما ذهب الى مكانه الذي كان ينام فيه اذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه. فماذا قال الرجل شاكرا الله تبارك وتعالى؟ قال اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح، فوجئ الرجل، هو ذاهب ليموت، وقف النفس على ذلك. فلما ذهب وجد الراحلة وما توقع ذلك، قال اللهم انت عبدي وانا ربك. ما استطاع ان يجمع هم قلبه على الكلمة فينطقها نطقا صحيحا، يقول اللهم انت ربي وانا عبدك، انقلبت عليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من موت الفجأة، لانها اخذة اسف، كما قال عليه الصلاة والسلام موت الفجأة اخذة اسف. فان الامر كما قال الله تبارك وتعالى لا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. رجل عليه دين، عليه مظلمة، له دين على الناس، ما يستطيع ان يوصي، ما يستطيع ان يتكلم، مات فجأة. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من موت الفجأة. ان المرض بين يدي الموت من النعم، انه نذارة. ولذلك انت ترى الناس، انت ترى حزن الناس يتعاظم على الذي مات فجأة بخلاف الذي مات بعد مرض. ليه؟ كل متوقع ان سيموت كل يوم يطلع في الروح. بل بعض الناس يقول الله يريح لو يموت ويستريح. اذا هم توقعوا ان يموت فتأهبوا لتلقي الصدمة بخلاف الذي يموت فجأة. يموت بكامل صحته تكون المصيبة على اهله اعظم. وما اجمل في هذا الباب قوله تبارك وتعالى ومن يتاه يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ان الرزق من حيث تحتسب يبدو راتبا لا سعادة فيه بخلاف ما اذا جاءك المال من حيث لا تحتسب تكون سعادتك به اعظم. انت بتذهب كل شهر الى الخزينة تأخذ مرتبة. هل انك تأخذ 1000 جنيه في الشهر؟ هل تسعد وانت تأخذ 1000 جنيه ام تتلقاها بطريقة راتبة عالية؟ تتلقاها بطريقة الراتبة لانك تعلم بلا مفاجأة ان في اول الشهر او في اخر الشهر ستأخذ 1000 جنيه. بخلاف ما اذا ذهبت لتتقاضى هذا المرتب قال لك وهذه 500 جنيه مكافأة. انت ما توقعتها. تكون سعادتك بال500 اعظم من سعادتك بال1000 لانك ما احتسبت ما توقعت. ولذلك على الوجه الاخر من هذه الآية لما تأتي المصيبة او يأتي العيب ممن لا يتوقع منه العيب يكون عظيما جدا. تصور ان مشادة حصلت بينك وبين جارك فلطمت. هذه ما هي مدهشة؟ كون جارك يضربك هذه ما فيها شيء. لكن مشادة حدثت بينك وبين ولدك فلطمت. كم تساوي هذه اللطمة؟ كم يكون حجمها عليك؟ يكون حجمها عظيما لانك ما توقعتها. ما توقعتها بخلاف لطمة جارك. كما قال المتنبي وجرح ذوي القربى اشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. لانك ما توقعت ان يأتي هذا الجرح من ذوي القربى. لذلك لان عنصر المفاجأة يفتت القلب يفرق همه وبالتالي يتفرق هم الجوارح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبان لهم أهبة غزوهم حتى لا يفاجأوا في غزو الروم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 30,000 رجل وهو أكثر كم في غزوة من الغزوات. 30,000 في غزوة تبوك سنة 9 و314 رجلا في غزوة بدر. كم بين بدر وتبوك؟ 5 سنوات. 5 سنوات بين بدر وتبوك. بدر 314 مسلم، تبوك 30,000. لذلك قال كعب بن مالك والناس يومئذ لا يجمعهم ديوان حافظ. فقلما رجل اراد ان يتخلف الا ظن ان امره يمكن ان يمشي الا ان ينزل فيه وحي. لو تخلف رجل لظن انه خلاص فاح الزحام ولا يعرف احد هل حضر الغزو ام لا. 30,000 الا ان ينزل فيه وحي يفضحه. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج لاي غزوة يستخلف واليا على المدينة. فاستخلف في هذه الغزوة محمد بن مسلمة رضي الله عنه. ومحمد بن مسلمة ما يعرفه كثير من المسلمين. فذاك السيد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه ذاك رجل لا تضره الفتنة. وكان من علامة ذلك انه اعتزل قتال المسلمين لما اقتتلوا، لما اقتتل علي ومعاوية رضي الله عنهما اعتزل الفريقين جميعا. وذكر بعض العلماء ان سباع بن عرفصة هو الذي استخلف على المدينة. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب على اهله. اذا هناك استخلاف عام على المدينة ككل، وهناك استخلاف خاص وهو استخلاف علي بن ابي طالب على خاصة اهل النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. قصه استخلاف علي بن ابي طالب حدث فيها تدليس عجيب لبعض الفرق التي تنتسب اليوم الى المسلمين وهم كفرة، ولذلك كل تنتسب الى المسلمين. حقيقة القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام استخلف علي بن ابي طالب على اهله خاصة، ومثل علي وهو البطل المغوار الفارس الشديد الشكيمة لا يؤلمه حق الإيلام أن يتخلف. إنها كان أسعد شيء على قلوبهم الجهاد. أليس ذروة سلام الإسلام؟ أليس الجهاد ذروة سلام الإسلام؟ كلمة الجهاد أيها الإخوة لا تكون في دواوين المسلمين الا في مقابل كافر يقاتل. اول ما تسمع كلمة جهاد يعرف ان في كافر على طول. القتال بين المسلم واخيه لا يسمى جهادا، انما يسمى قتالا، يسمى قتالا بين العراق والايران قتال. ما هو جهاد؟ جهاد نحن لا نعرف هذا المصطلح الا لقتال الكافرين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وما سمعنا أحدا عبر بالخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لما ذكر القتال بينهما قال إن هذا جهاد، أبدا. لذلك كلمة الجهاد عاملة رعب، تعمل رعب للكافرين. يقول لك القتال في البوسنة والهرسك، هل اسمه جهاد؟ اسمه قتال. يخافون من كلمة الجهاد، مجرد كلمة فقط. طيب تعرف لو أي دولة في المسلمين الآن زل لسانها وقالت هيا على الجهاد، هيقوم هم عايمين هناك يعملوا بيانات واستنكارات جهاد. احنا قلنا النظام العالمي الجديد، وقلنا السلام يحل في الربوع، وبعدين نحفظ البوسنة والهرسك ولا نعطيهم طعاما، وهيئة الأمم عاجزة عاجزة جدا انها تدخل تونة وجبنة وعيش للبوسنة والهرسك، مش عارفة تدخل أكل. ولما أرادوا أن يضربوا الصومال ضربوها في ليل ليل. ليه الصومال؟ اشمعنى الصومال يعني؟ لماذا ضربتم الصومال فجأة؟ لهم مآل عايزين يسيطروا على البحر الأحمر. نظام العالم الجديد انما هو على المسلمين، طب يعلنوا الجهاد كلمة بس فقط، لا يتحركون الا بالكلمة. والله اذا نزلزلوا نزلزلوا بهذه الكلمة. لذلك يريدون ان يمحوها من دواوين الاسلام. كلمة الجهاد الان اصبحت سبة وعار، والجهاد ناظر الى يوم القيامة. لا يختلف اثنان من المسلمين على ان الجهاد ماض الى يوم القيامة، انما يختلفون في كيفية الجهاد. الجهاد ضد الكافرين فرض، فرض عين على المسلمين. الجهاد ضد الكافرين، المسلمون كانوا يتهافتون على الجهاد لانها واحدة من اثنتين،

المشرح يقول فرزاي افضل لسان الامه كان عندهم الغيره دي. الغيره ليست حراما، تكون حراما اذا اخرجت المراه الى الظلم. يعني امراه مثلا غيور من شده غيرتها حملت زوجها على ان يظلم المراه الاخرى، لا حرام. كذبت وادعت ان زوجها يعطيها مميزات واشياء على الزوجه الاخرى عشان خاطر تغيظها وتحرق قلبها، حرام. لكن غيره، مجرد غيره في قلب النساء، فطرنا على ذلك، مخلوقات بذلك. والله تبارك وتعالى لا يؤاخذ على ما خلقه في النساء، كالحيض مثلا ليس عيبا ابدا في النساء، هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. انما الحرام ان هي تخرج بهذه الغيره الى الظلم. فالسيده عائشه رضي الله عنها كانها يعني ادركها ما يدرك النساء من الغيره، فلما خرجت زينب قالت له وما يعجبك منها؟ حسبك انها قصيره، حسبك انها قصيره. فقال عليه الصلاه والسلام لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت، اي لغيرت طعمه. كلمة دي لو نزلت في نهر النيل ما فيش واحد يعرف يشرب ميه، يبقى مر كلمة واحدة. من شبها الناس اللي شغلتها الكلام ده، كان مرة واحد صعيدي، كان مرة واحد تعرف ايه، كان مرة واحد، كان مرة. هدول بقى من اشد الناس عذابا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام ويل للذي يتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس، اي يتكلم بالكلمة من الباطل، والا لو تكلم بالكلمة من الحق يضحك بها الناس لا يقع في الاثم. وبعض الصحابة كانوا يعملوا كده في حضور الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادخل، قال نعم، قال قل لي. امال يعني ادخل رجل واحد لوحدها ولا ادخل دراعه لوحده بهز؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل. وجابر بن سمرة قال كنا نتحدث في بعض أمور جاهلية مع النبي صلى الله عليه وسلم فنضحك وهو يتبسم معنا، وكان له مداعبات مع أصحابه وكان يضحك بعض أصحابه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عرف يطلق أصحابه ويطلق زوجاته، أحيانا الرجل قد يطلق صاحبه يعني يغسل يديه منه. فذهب للرسول عليه الصلاة والسلام وكان معتدلا في مشربه، فقال عمر قلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل يباصصه فتبسم، قال لأضحكنه، فجعل يباصصه فتبسم فهذا جلس. وكان في النعيمان، نعيمان ده كان بيضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يعني دمه خفيف وكان يعني روحه طيبة. طبعا دمه خفيف دي على فكره ممكن تبقى كتمه، دمه خفيف دي تساوي ما عندوش دم، مش كده برضه؟ دمه خفيف قليل يعني، وكلمه عنده دمه يعني تساوي دمه سيف، هي بس ايه لما تحولها على الناحيه الثانيه. فهو نعيمان طبعا دمه خفيف بالمقصود الحسن، يعني كان روحه طيبه، فكان يضحك الرسول عليه الصلاه والسلام. ويعني كان له بعض يعني نكات وبعض اشياء، منها روايه لكن هي ضعيفه صحيح، لكن هي بنستانسها يعني ليس فيها ان هو رجل اعرابي جاء بناقه ثمينه وربطوها على باب المسجد ودخل الرسول عليه الصلاه والسلام، فقال العباس بن عبد المطلب للنعيمان يا نعيمان قد قرمنا اللحم، نسينا ناكل لحم، الا تنظر الى هذه الناقه الناويه؟ قال وما افعل؟ قالوا اذبح فيغرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وناكل لحم. فعرفوا ذبح، اول ما ذبحها علم هو عمل شيء شديد فهرب وذهب الى حفره في الارض ودخل فيها وغطى على نفسه بحطبه وما الى ذلك. الرجل الاعرابي دخل اول طلع من المسجد لان نقل البحر صرخ، فخرج النبي عليه الصلاه والسلام وقال ما هذا من فعل ذلك؟ قالوا فعله رجل يا رسول الله، وطبعا اشترط عليه ان لا يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عزمت عليكم من فعل ذلك؟ فقال العباس لا ادري، وأشار إلى الحفرة. فقال له: اخرج يا نعيمان. فخرج وقال: يا رسول الله، العباس هو الذي أمرني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وغرم ثمن الناقة، دفع ثمنه كما توقع العباس، وأكلوا اللحم. فكان كلما ذكر ذلك تبسم حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. كان بينهم أشياء كثيرة لكن كانت من الحق، أو كانت لا تتعلق بحق آدمي. يعني لو قلت كان مرة واحد ماشي وانت أي النقطة، ليس من الغيبة، لأنك ما قصصت رجلا ولا قصصت جنسا. ومن الأدلة على ذلك حديث أم زرع، اللي احنا طبعا أتبعنا الكلام فيه وانتم كلكم حافظين. هو حديث أم زرع ده مش في نساء كثيرات قدروا يشتموا في أزواجهم لحم جمل غص والعشنق وما إلى ذلك؟ طيب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لعائشة كيف قلت ذلك ودول نساء ذموا أزواجهن؟ ليه؟ لأن ما عين جهة القائد، جهة المقول عنه. جلس 11 امرأة اسمها ايه؟ من اعرف. من العرب من اعرف، من العجم من اعرف. يبقى اذا اين محل الغيبة؟ طالما انك انت لم توجه الكلام الى شخص او الى جنس يبقى راح معنى الغيبة. ولذلك اللي يقول كان مرة واحد صعيدي مغتاب، ليه؟ لان الصعيدة دول ناس معروفين. انما لو قلت كان مرة واحد وخلاص، لا صعيدي ولا انجليزي ولا مصري ولا بحري ولا اي حاجة من دي، خلاص لم يتحقق معنى الغيبة هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ويل للذي يتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس، اي بالكلمة من الباطل وليس من الحق، او الكلمة اللي هي غير موجهة لأحد، هذا لا يؤاخذ عليها. فهنا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: حسبك منها انها قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت طعمه او لمزجته. استحضر هذا الحديث مع قوله عليه الصلاة والسلام لرجل قابله فجعل يسأل عن اقوام هو لا يعرف اسماءهم لكن يعرف صفاتهم. قال: ما فعل القوم الجعد القصار القصص، وما فعل القوم اختطاف البيض الطوال. اهو مش وصف ناس بانهم قصار، وصف اقوام بانهم طوال. طيب ايه الفرق؟ فما السيدة عائشة قالت انها قصيرة والرسول قال قصار، مش قال قصيرة، قال قصار. الكلمة هي الكلمة، لكن ما هو الفرق؟ الفرق ان السيدة عائشة رضي الله عنها ارادت تنقيص الكلمة جيدة، انما الرسول عليه الصلاة والسلام اراد الوصف اذ فاته الاسم. اذا ما قصد بذكر القصر تنقيصا. ولذلك درج علماء الحديث على وصف بعض الرواة الثقات او ضعفاء ببعض صفات النقص تمييزا لهم عن غيرهم وليس سلبا لهم. فعندنا مثلا الاعرج، الاعرج ده الامام الثقة عبد الرحمن بن هرمز احد الثقات الذين رووا عن ابي هريرة. سموه الاعرج ليه؟ كان اعرج. الاعمد كان عنده عمد. الاحول عاصم ابن سليمان الاحول، اول ما تقرا الاحول يبقى هو عاصم مفيش غيره. وهكذا، ولم يقل احد ان ده لا يجوز، ولم يقل احد ان هذا لا يجوز، بل قد ينسبون الرجل الى امه، قد ينسبون الرجل الى امه، ودي تعيب جدا عند العرب. اصل تنسب الرجل الى امه يعني ابوه نكره، دي يعني دي معناها ايه؟ ان المراه زنت، معناه ان المراه زنت. كما هجى بعض الناس رجلا فقال في ارجوزه له: أمه معرفة وأبوه ناكرة. أمه معرفة وأبوه ناكرة، أبوه إذا مش عارفين المرأة صارت زنا. فلما كان ينسب الرجل إلى أمه كانوا بيعتبر ده عيب كبير وتنقيص. طب إيه رأيك؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول عمار ابن سمية، أمه اسمها سمية. لما كانوا بيبنوا المسجد النبوي كان عمار عيان تعبان فكان ناقص قام من مرض لسه يدوب. فكان الصحابة يحملون لبنة لبنة وعمار يحمل اثنتين وهو لسه طالع من مرض. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتف التراب من على ظهره وهو يقول ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. فنسبه لأمه. وبلاد ابن رباح مشهور ان اسمه بلال ابن حمامة كما النبي صلى الله عليه وسلم كان بنادينه وامه اسمها حمامة. ومن الرواة اسماعيل بن ابراهيم المشهور باسماعيل بن علي ابوه مش معروف امه اشهر من ابوه. وكان اسماعيل بن علي احد الثقات وهو من مشايخ الامام احمد بن حنبل. كان يقول من نسبني الى امي فقد اغتابني. بيهددهم يعني اعتقاد ما يقول اسماعيل بن ابراهيم. ولم يأبه علماء الحديث لتهديد اسماعيل. برضه اسم اسماعيل بن علي. طب نسبوه لامه ليه؟ لان في اكثر من واحد اسمه اسماعيل بن ابراهيم. طب اسماعيل بن ابراهيم اللي هو ابن علي ده اشهرهم وافضلهم واحفظهم. طب عايزين نميزه عن اي اسماعيل بن ابراهيم اخر. هنقول اسماعيل بشرطه ولا اسماعيل بشرطتين؟ فقال اسماعيل ابن علي فنسبوه الى امه تشريفا له وتمييزا له عن غيره. فده ما يدخلش في الغيبه المحرمه. يبقى نفهم من كده ان القدح في الرجل على سبيل التنقيص هي دي الغيبه التي قصدها النبي عليه الصلاه والسلام بقوله لما سئل ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته. يبقى نفهم الحديث ده كالاتي: ان كان فيه ما تقول وقلته على جهة التنقيص لغير نفع فقد اغتبت. يبقى نفهم الحديث على هذا المنوال، مش مطلق انه يكره ذلك. وإلا فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام بئس أخ العشيرة، أو قال بئس رجل العشيرة. يبقى ذمه ولا مدحه؟ ذمه. فلما دخل الرجل أنان النبي صلى الله عليه وسلم له القول وتبسط له. فلما خرج سألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك الذي رأته من الذم أولا ثم من المباسطة والتلقي الحسن بعد ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. تحترمه لأنه قليل الأدب، تحترمه لأنه سافر فقط. أنت بتتقي شره بالاحترام. هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنت ترى ذنب. لما خلقت فاطمة بنت قيس تقدم لها خصام، تقدم لها معاوية بن أبي سفيان، وتقدم لها أبو الجهل. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتستشيره، يعني تقدم فلان وعلان من أفضل. فقال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن أهله. رجل ضرار يضرب النساء كثيرا، ومعاوية صعلوك لا مال له. ترى هذا مدح ولا ذم؟ هذا إلى الذم أقرب، إلى الذم أقرب. لا أقول ذما لأن الفقر ليس عيبا، صعلاك دي ليست عيبا، وكذلك الضرب إلا إذا تجاوز الحد المشروع فهو إلى الذم أقرب. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسعه إلا أن يقول ذلك لأن المستشار مؤتمن، لا يحل لك أن تجامل في هذا أبدا، لا تجامل. يعني رجل صالح قوام بكاء حافظ لكتاب الله عالم بالسنة، لكن فيه خصلة ذميمة أنه إذا اقترض مالا لا يبيعه إلا بثقة الأنف. فجاءك رجل وقال: يا فلان أراد أن يقترض مني مالا،

وجد المسلمين طالعين في عسرة وبهذا العدد، أمال لو دول أتيحت لهم الفرصة أن كل أحد ينفق بقى كما يريد يبقى كانوا يعملوا إيه؟ أول ما الروم رأوا هذه الجحافل الكبيرة خافوا وانهزموا. رجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلق كيدا. قال كعب بن مالك: فلما قفل راجعا حضرني بثي. ابتدى بقى ايه؟ زي ما بقول جالك الموت يا تارك الصلاة. خلاص هو كان عايش في حلم لمدة 3 أسابيع، جاء وقت الحساب. لا، حضرني بثي. والبث هو أشد الحزن. ليس هو الحزن، هو أشد الحزن. كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: وصفقت أستشير كل ذي رأي من أهلي. يبقى الروح أعمل إيه؟ هدولي حل. قال: وكنت أتذكر الكذب وأقول: إنني أستطيع أن أخرج من سخطه بعذر. وكعب ده كالرجل يسم، يا رجل مفوه لسانه حلو. هو ده حضرني بثي وعمل يساوي. قال: فلما قفل المدينة انزاح عني الباطل. خلاص جاء الساعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان من سفر فجاء المدينة بدأ بالمسجد فصلى ركعتين. هذه الحقيقة السنة نحن مقصرون فيها. وإن كان العلماء ذكروا أن العلة إن هو كان بيذهب المسجد يصلي ركعتين، أن من العلل إن هو يرسل مرسال لأهله عشان يلحقوا يوضبوا نفسهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يفجأ الرجل امرأته من سفر. المرأة مش واخدة أهبة استعدادها، فلم تتأهب لتقبل استقبال زوجها ولم تتزين، والرجل قد يقع عينه على قبيح من امرأته فيحصل نصرة بين الرجل والمرأة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جابر حديث الممتع لما رجعوا من سفر قال لهم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا. طبعا يبعثهم رسالة حتى تستحس المغيبة وتنتفض الشعثة، يعني المرأة اللي هي شعرها مش يعني لم ترجله ولم تنتشر الحق تنتشر وتلحق شوية نفسها لاستقبال زوجها. قالوا ان هذا احد العلل. طبعا والعلة الاخرى انه يحمد الله تبارك وتعالى على السلامة في السفر، فيكون من تمام حمد الله ان يصلي ركعتين في دار الاقامة شكرا لله على اتمام النعمة للرجوع. فالرسول عليه اقول ان هذه من العلل. يقوم مقام العلة الثانية الهاتف، يعني الرجل الثاني يتصل بالهاتف ويخبر اهله ان انا جاي بكرة او ان انا في الطريق، فهذا يرفع العلة الثانية انه عليه الصلاة والسلام كان يرجع المسجد عشان خاطر الاهل يتهيأوا لاستقباله. طيب اذا وجدنا الهاتف الان وانه ممكن يقوم هذا المقام، لكن تبقى الاولى، تبقى الاولى وهو ان الرجل يحمد الله تبارك وتعالى على الغنيمة في السفر فيصلي ركعتين شكرا لله تبارك وتعالى. ولهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله في صحيح مسلم غدا نفكر في اليوم الذي نعلنه عن تتمة هذا الدرس. والسلام عليكم.